بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنأخذ فوائد الحديث 26. في هذا الحديث فوائد، منها أولا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما يتعلق بالطب، حيث أخبر بما يتعلق بالطب، وهو صلى الله عليه وسلم لم يدرس الطب، قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. أي لا تعلم شيئا. وعدم علمه صلى الله عليه وسلم، وعدم علمه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من علامات النبوة، وعدم علمه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من علامات النبوة، حيث لم يدرس ولم يجلس عند شيخ، ومع هذا جاء بعلوم عظيمة، في الشريعة، وهذا هو الأصل، وجاء أيضا بعلوم تتعلق بالطبيعة، إما طبيعة الإنسان من حيث خلقه، أو بالطبيعة التي حول الناس، ومن الفوائد أن هذه السلامة، أن هذه السلامة 360 مفصلا، 360 مفصلا. ومن الفوائد أن على الإنسان أن يتصدق كل يوم، أن على الإنسان أن يتصدق كل يوم صدقة بعدد تلك السلامة، صدقة بعدد تلك السلامة. قال العلماء: وهذه الصدقة شكرا لله، شكرا لله على نعمة العافية، على نعمة العافية وبقاء هذه الأعضاء سليمة. ومن الفوائد أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس، أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس، والواقع أنه يبدأ بمقدماتها وهو طلوع نور الفجر، الواقع أنه يبدأ بمقدمات طلوع الشمس وهو بزوغ الفجر. فَلَا يَبْتَدِئُ بِمُنْتَصَفِ اللَّيْلِ فَلَا يَبْتَدِئُ بِمُنْتَصَفِ اللَّيْلِ كَمَا هُوَ مُتَعَارَفْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ. ومن الفوائد أن هذه الصدقة تكون مالية وتكون غير مالية. ومن الفوائد أن الحكم بين المتخاصمين بالعدل صدقة وعمل صالح. ومن الفوائد أن ظاهر الحديث أن العدل بين الاثنين صدقة ولو لم يحتسب الأجر، صدقة ولو لم يحتسب الأجر. لكن لا شك أنه إذا احتسب زاد أجره. وهذا ما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، إلا من أمر بصدقة، رحمك الله، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجه الدلالة من الآية أن الله أثبت الخيرية في النجوى بهذه الثلاث. وهذا يدل على أنها أجر، ثم قال بعدها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني فإذا احتسب عظم أجره. إذا احتسب العمل لله عظم أجره. والقاعدة في هذا أن العمل المتعدي نفعه للإنسان أو لغيره يؤجر عليه الإنسان ولو لم يحتسب الأجر. يؤجر على الإنسان ولو لم يحتسب الأجر، فإن احتسب الأجر عظم ذلك. ويدل لهذه القاعدة من السنة ويدل لهذه القاعدة من السنة حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. ومن الفوائد الترغيب في العدل، الترغيب في العدل، ومن ذلك أن يعدل الإنسان مع غيره ممن يعامله كالزوجة والأقارب والجهة التي يعمل بها. فكما أنه يريد حقه كاملا فليعطي الحق الذي عليه كاملا، وهذا مقتضى العدل. ومن الفوائد أن إعانة الآخرين عند الحاجة صدقة، عند الحاجة صدقة. ومن الفائد الحث على التواضع، لأن المتكبر لا يعين غيره. ولا يحب أن يعمل بيده. ومن الفوائد أن ظاهر الحديث أن الإنسان يؤجر على إعانة الآخرين ولو لم يكونوا مسلمين، لقوله وتعين الرجل. ولا شك أن هذا من الأخلاق الإسلامية الفاضلة، التي ترغب غير المسلم في الإسلام، فالدين المعاملة، وكم من البلدان انتشر فيها الإسلام، وكم من البلدان انتشر فيها الإسلام لما رأوا من حسن معاملة المسلمين. والعكس بالعكس، فكم من الناس قدم إلى بلادنا، فكم من الناس قدم إلى بلادنا من غير المسلمين، ورأى معاملة بعض الناس، فنفر من الإسلام، وربما ذمه، ومنع غيره من الدخول في الإسلام، بسبب هذا المثال الشاذ، هذا المثال الشاذ الذي واجهه في بلاد المسلمين. ومن الفوائد أن الكلمة الطيبة صدقة، ومن الفوائد أن الكلمة الطيبة صدقة سواء كانت في ذاتها أو في موضعها، ولو لم تكن في ذاتها صدقة. فائدتين إيه؟ طيب، فالذي في ذاتها صدقة، كالتسبيح، كقراءة القرآن، والأذكار المشروعة، والسلام، والتي في موضعها صدقة وليست في ذاتها، كملاطفة الآخرين من والد أو ولد أو زوجة أو قريب أو ضيف، من والد أو ولد أو زوجة أو قريب أو ضيف أو من يقابلك في حياتك المعتادة، يعني مثلا تجنت في واحد عند باب فتحت اخذ قلت تفضل تفضل الحق لك، تخت على احد تقول اسف اعتذر، هذا كلام طيب. هذا ينبغي الانسان مثل ما قلنا فيما سبق يكون قلبه حيا، فيكون في المعامله ايضا حيا، يعني كن لماحا طيبا، خلافا لبعض الناس تقول كأنه آلة قد يأتي يعني حتى يصدم الواحد يمشي حتى ما يسلم، فضلا عن يلاطف الآخرين تفضل أخي آسف، يعني نظرات طيبة حتى وأنت مار نظرة طيبة الناس تقول سنه جامد، وربه لبس نظارات حتى في الليل نظارات سوداء، هذا سبحان الله يعني يدخل كراهة والبغض لنفسه. بعكس المتبسم اللطيف حتى إن من بعيد تشوفه تحبه، تحب ما كلمك ولا عامة كنت تشوف معاملته مشية ما يعني، هذا شيء طيب، هذا صدقة، هذا كلام طيب، معاملة حسنة. كلمة آسف يعني في عند السيارة مثلا واحد بيطوف في السيارات الآن يمشون سبحان الله يطوف، خاص إذا كان خط رايح جاي، بعض الناس إذا جاء بيطوف واحد عاد أخطأه ومفروض ما طاف، لا جاء بيطوف وخر شوي أنت تأخر عنده، لا 90% من الناس لا جاء بيطوف زاد كن يصدم ولا يعود وراهن، إيه طيب إيه ترى كلها ثواني ثواني. والنبي والله عز وجل يقول افسحوا يفسح الله لكم، ولا لا افسح الله لكم افسح، وقال عليه الصلاة والسلام تفسحوا وتوسعوا في المجالس في المجالس في البيوت في الخط في الخط العام، هذه ثقافة ينبغي أن تشيع، ينبغي أن تشيع. لو أحد أخطأ خليه يا أخي يمشي، خليه مش مشي أمورك، يعني سراها سنة بس شيء بسيط خليه يمشي خليه يروح، قد يكون هذا له مردود عجيب. أحيانا يكون هذا اللي أخطأ فعلا عنده ظروف، مستعجل جاي من الدوام عنده موعد عنده شيء، تزحمها أنت ربما حصل مشاكل، مع أنك لو تلطفت بيعني شيء بسيط ثواني بس خليه يروح أخر شوي أخر في تلبق السيارة لبق زين خليه يلبق يا خليه تفضل. أحيانا يصير في ملبق سيارات ذا يجي وذا يجي ويلا رد أبوك من أخوك، ربما هم مستعجلين جلسوا يتشاكلون وفاتهم الدوام ولا فاتهم حتى اختبار ولا شيء، ولا واحد نوخر خلاه يلبق وراح يدور بيرزق الله عز وجل، ومن ترك شيء لله حفظ الله خيرا منه. طيب ومن الفوائد أن الخطوات إلى المسجد صدقة، وظاهر الحديث أنه يؤجر مطلقا بمجرد مشيه إلى المسجد، لكن قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقييد ذلك بأن يخرج من بيته متوضئا لا يخرجه إلا الصلاة، بأن يخرج من بيته متوضئا لا يخرجه إلا الصلاة. فهل نأخذ بالتقييد أم نأخذ بالإطلاق؟ إيش رأيكم؟ تأييد. رأيك أبو؟ تأييد التقييد خاص يعني بالعمل. هل نقول هذا الحيث ذاك هذا مطلق ذاك مقيد نأخذ به؟ نقول مقتضى القواعد العامة نعم يقيد المطلق بالمقيد، لكن مقتضى كرم الله أنه يؤجر، يؤجر ولو خرج من بيته غير مطهر، كان المخرج يتوضأ من المسجد. ولا شك أن عند المعاملة مثل هذا فضل الله واسع، ولا شك نعم. فنأخذ اكتب الحين، فنأخذ بالمطلق لمقتضى كرم الله. ونقول الأكمل أن يخرج من بيته متوضئا. ومن الفوائد أن إزالة الأذى من طريق الناس صدقة، ومن الفوائد أن مفهوم الحديث مفهوم الحديث أن وضع الأذى في الطريق سيئة يأثم بها الناس، يأثم بها الإنسان. وبهذا نعلم أن من يرمي المخلفات، أن من يرمي مخلفات الأكل أو غيرها في الطريق أنه آثم. أنا من يرمي المخلفات، مخلفات الأكل أو غيرها في الطريق أنه آثم. وهو من سوء الأدب، ويدل على عدم احترام الآخرين وعدم المبالاة بمشاعر الناس. تجد بعض الناس هو يمشي يفتح الدريشة يرمي العلبة يرمي المناديل يرمي الأكياس، يلا ارمي قشر الموز قشر البرتقال، هذا سيء. شو يسوي طيب؟ تقول حط عندك كيس اكتب. وينبغي لصاحب السيارة أن يضع عنده كيسا، أن يضع عنده كيسا ويجمع فيه المخلفات، ثم فيما بعد يرميه في صناديق القمامة، ولا يكلفه شيئا. وأظن في بلاد الغرب يخالفون على هذا مخالفة الآن مطلوب ذا وهالساعة المباركة. الله يا أخي والله الواحد يستاء من هذه الأخلاق هذه. بس هل الطريق بس يا شيخ ولا مثلا تحت الشجرة نفس يأخذ نفس الحكم؟ حتى بعد حتى الشجر، الشجر يستفاد منها. ولذلك من اللعنة أن يضع أذى في طريق الناس وظلهم. اتقوا اللعان الثلاثة، اتقوا اللعانين الذي يتخلف في طريق الناس وظلهم. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليك. السائل خالد بن ناصر يقول أحسن الله عليك: إذا كان الإنسان خرج من بيته إلى المسجد راكبا هل يؤجر أيضا؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا، قال يؤجر. كيف خطواته؟ قال لفت السيارة خطوة يؤجر، يؤجر بإتيانه مجيئه أهم مجيء، لكن لا شك أن من يمشي أفضل. ولذلك قيل لرجل: لو اشتريت حمارا في الصحابة كان بعيد المنزل، إني أريد أن يكتب لي ذهابي وإيابي، والحديث ما أذكر بالضبط هكذا، لكن دعني أبحث الآن أشوفه. هذا السؤال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: السؤال بالنسبة للأجر المترتب على الذهاب للمسجد، هل هو خاص بالمشي أم يعم الراكب وغيره؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يعم الراكب وغيره. فقال المذيع: يكتب له أجر الخطوة كذلك؟ قال: الله أعلم. المقصود مسابقته وسيره للمسجد سواء بقدر الخطى التي لو مشى عدت له أو على وجه آخر، الله أعلم. وهذا أيضا سؤال جيد لموقع الإسلام سؤال وجواب. هل الذهاب للمسجد راكبا له ثواب الماشي؟ يقول: الحمد لله أعلم أنه قد ورد الأجر العظيم في المشي للمسجد، ونعظم الصلين أجرا أبعدهم منزلا. طيب، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث كلام طويل الحديث أشرت إليه، يقال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. والكلام طويل. يقول بالجمل: ففي المشي إلى بيوت الله تعالى من فوائد الصحية الكثير مما أبان عنه الطب الحديث، وهي فوائد عاجلة ينعم الله بها على عبده المؤمن في الدنيا، حيث لبى النداء وأجاب داعي الله، هناك الأجر العظيم النور التام. انظر أحكام المساجد الشيخ عبد الله الفوزان، كتاب جيد هذا ينبغي أن يقتنيه. ما هو أحكام المساجد الشيخ عبد الله الفوزان؟ جيد، يعني مباحث تقريبا كل ما يتعلق بالمسجد بحثه. هذه من الكتب التي ينبغي أن تصطادها. السيارة لو يسرع يأخذ حكم نفسه ولا يمشي؟ نعم، ما يسرع، لا تسرع، الحديث عام. طيب، حتى لو قام الصلاة، قل إيه كان في قام الصلاة. إذا احتاج ما يسرع، كيف إذا ما غير محتاج؟ بارك الله فيكم.